بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 24 من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة أواصل الحديث عن القاضي العظيم الكبير الذي لم أسمع قط بقاض مثله في عدله وإنصافه ومضاء حكمه وشدته وصلابته على الحاكم فمن دونه من الناس، وهو القاضي محمد ابن سعيد ابن بشير المعافري اليمني المصري الأندلسي رحمه الله تعالى ورفع قدره في أعلى الجنان وألحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، الإخوة والأخوات، كنت قد انتهيت في الحلقة الماضية إلى أن القاضي قد عزل من القضاء لمسألة أنه قصرت يده عن بعض الخاصة، لم يستطع أن يقيم عليهم حكم قضائه. هنا اعتزل وحلف تلك الأيمان مشهورة ذكرت لكم من قبل، وجاء به الحكم إلى قرطبة مرة أخرى وعوضه عن زوجه التي بانت منه بجارية، وأعطاه مالا وأعطاه مماليك إلى آخره. شرط عليه 3 شروط. قال: أحكامي تنفذ ما بينك وبين حارس السوق، يعني من الحكم الأمير إلى حارس السوق كل هؤلاء تنفذ أحكامي فيهم، من الوزراء والقضاء والعلماء والفقهاء والخاصة وكل هؤلاء. فأجابه قال: ورزقي لا يكون إلا من الفيء. انتبهوا يا إخوة، هذه النقطة مهمة. مرتبي لا يكون إلا من الفيء. لماذا من الفيء؟ لأنه حلال صرف، حلال صرف. الفيء هو مال الغنيمة الذي يأتي من الغنائم، يكون حلالا صرفا، هذا مال إلهي، لأن جاد به الله على المسلمين، ليس لأحد فيه شبهة، ليس لأحد فيه دخل وليس فيه شبهة أبدا. هذا المال مال نظيف. رزقي يعني راتبي يكون من الفيء. وافق الأمير أيضا. قال: وإن رأيت من نفسي عجزا فاستعفيتك أن تعفيني. فوافق الأمير، يعني إن ما استطعت أن أقيم أحكام القضاء أو وجدت من نفسي الضعف وطلبت منك الإعفاء تعفيني، لا تلح علي. وقال: هذا لك. انظروا كيف يشترط القاضي على حاكم الأندلس هذه الشروط 3 الصعبة ويوافق الحاكم بعده بمدة قرون. كان القضاء يسعى إليه ويرشى الحجاب من أجل منصب القضاء، لأجل يصل الفقيه إلى منزلة القاضي. تصوروا الفرق، الفرق الكبير. القاضي يشترط هذه الشروط على الأمير ويتمنع ويتعزز، الأمير يوافق ويطلب، بينما القضاء من بعده، طبعا مئات السنين بعد ذلك، القرن 7 و8 و9، ليس في الأندلس فقط، في حتى في المشرق في مصر والشام، كانوا يدفعون الأموال ليصلوا إلى منصب القضاء الرشاوي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك هانوا على الله وهانوا على الناس وهانوا على الحكام ولم يعد لهم قيمة. المهم، وهو قد حمل مرة أخرى إلى قرطبة في الطريق ليتولى القضاء، نزل عند صديق له زاهد، قال: إن هذا الأمير دعاني، وما أرى دعوته إلا لولي القضاء ثانية، فماذا ترى لي؟ اسمعوا ماذا قال له. قال: إن أنست من نفسك القوة والقدرة على إمرار الحق على الكبير والصغير فلست أرى أن تحرم المسلمين من خيرك. هذه نقطة رائعة. قال: أما والله فإني لا أبالي، إذ ظهر لي الحق أن أمره على أي كان. وقال له: إذن لا أرى أن تحرم المسلمين من خيرك، وأشار عليه بقبول هذه الولاية. في الحقيقة أنا الذي أراه بين كلام هذا الزاهد وكلام الزاهد الأول وكان أروع وأجمل، أرى أن هذا هو المعيار الحقيقي، ليس لقبول القضاء فقط بل لقبول سائر الولايات. أن الإنسان ينبغي أن ينظر في نفسه قبل أن يقبل القرب من الحكومة، هل يستطيع فعلا أن يصدع بكلمة الحق؟ هل يستطيع فعلا أن يكون صادقا مع الله ومع الناس ومع من ولاه؟ هل يستطيع أن ينفذ الحق على الحاكم فمن دونه؟ هل يستطيع أن يقيم أحكام الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن استطاع فليس عليه إلا أن يلي، وأما إن لم يستطع وأنس من نفسه الضعف وأنه لا يستطيع فولايته عليه حرام، حرام، لأنه سيفرط في أمور المسلمين وسيضيع أحوال المسلمين، وكل منا أعرف بنفسه وأعرف بشأنه وأعرف بحاله، ما أحتاج أن يدلني أحد على ما في ذاته وما في نفسه. حدث له حادثة عجيبة وتدل على صلابته وشدته وقوته. سعيد الخير، سعيد الخير هذا كان عم الأمير حاكم الأندلس الحكم ابن عبد الرحمن، عمه كان له وكيل. هذا الوكيل كان يأتي بنائبا عن طبعا موكله سعيد الخير إلى مجلس القاضي إذا استجدت خصومة على سعيد الخير. في مرة من المرات كانت هناك خصومة ودعي على سعيد، سعيد أرسل، كان لديه ما يعرف كان في تلك الأيام بشهود العدول، كان هناك شهود عدول معينون هم الذين يقبلهم القاضي وغيرهم لا يقبلهم، وكان يشددون جدا في شهادة العدول، فلا يقبلون إلا العدول حق العدل ويضيقون جدا في هذه المسألة. فكان عنده سعيد الخير هذا عنده الصحيفة فيها مجموعة شهود عدول يشهدون له، ماتوا جميعا إلا شاهدا واحدا، ما بقي إلا شاهد واحد. فأراد سعيد الخير عم الأمير أن يضم شهادة الأمير إلى شهادة هذا العدل لتصبح شهادة رجلين ليقبلهما محمد بن بشير. فدخل على عمه الحكم اسمعوا وهو أمير الأندلس، قال له يا ابن أخي، هذا عمه يقول له يا ابن أخي، لي كذا وكذا خصومة الدعية لي فيها عند القاضي محمد بن سعيد بن بشير وأريدك أن تشهد معي. فقال يا عم، وكان معظما له، قال يا عم انظر ما هي الكلفة التي ستكون عليك وأنا أضعفها لك من مالي، يعني أعطيك مهما غرمك القاضي من مال أنا أعطيك أضعافها، ولا تفضحنا أمام هذا القاضي. اسمعوا، هذا أمير الأندلس يقول لا تفضحنا أمام هذا القاضي، فإنه قد التبسنا نحن بفتن الدنيا حتى أصبحنا لا نرضى عن أنفسنا، فكيف سيرضى هو عنا ويقبلنا ويقبلني شاهدا؟ الله أكبر، أرأيتم هذا أمير الأندلس كلها يقول هذا الكلام العجيب، يقول هذه الدنيا التبسنا بفتنها وأصبحنا لا نرضى عن أنفسنا فيما نصنع، فكيف سيرضى عنا هذا القاضي؟ ما يمكن، فلا تفضحني في مجلس قضائه وأترك المسألة، مهما غرمك القاضي أنا أعطيك أضعافه من عندي. أبى عمه وألح عليه ألح عليه، فأتى الحكم بفقيهين وقال اشهد أني شاهد لعمي واذهب بلغ هذه الشهادة لمن؟ لمحمد سعيد بشير. دخل على ابن بشير وبلغاه أن الحكم شاهد مع ابن أخيه، مع شاهد العدل ذاك يصبح شاهدين فيمضي الحكومة. فنظر في الصك قال وأين شاهداك؟ قال فلان، قال نعم أقبله، وفلان الأمير المسلمين أمير الأندلس. فطوى الوثيقة وأعطاها الفقيهين وقال لهما قوما راشدين فقد بلغتما الرسالة، وقال لوكيل وكيل سعيد الخير، جاءه وكيل سعيد الخير مدلا فرحا، الحكم من يرد الحكم شهادة الحكم، وقال له ها ماذا ترى؟ قال جئني بشاهد آخر فإن هذا الشاهد مما لا أقبله. الله أكبر. فرجع الوكيل إلى سعيد الخير وقال له، فجن جنود سعيد الخير كيف ما يقبل شهادة أمير المسلمين، فسارع إلى الحكم وقال له ذهب والله، اسمعوا كلام التحريضي، ذهب والله سلطاننا وذللنا بين الناس، هذا قاضيك الحروري يرد شهادتك. تعرفون ما معنى الحروري؟ الحروري يعني الخارجي من الخوارج، نسبة إلى حروراء، والحرورية هؤلاء قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صار كل خارجي يطلق يلقب به أنه حروري. قال: ذهب والله سلطاننا وذللنا بين الناس، هذا قاضيك الحروري قد رد شهادتك. وأغراه بابن بشير أن يعاقبه وأن يصنع به وأن يصنع به. فأطرق الحكم طويلا ثم رفع رأسه وقال: هذا ما كنت أخافه. فجزى الله ابن بشير عني خيرا، اسمعوا، فجزى الله ابن بشير عني خيرا فقد قام والله بما ينبغي له أن يقوم به. إيش قام ابن بشير؟ بتجريح الحكم ورد شهادته، لكن الحكم اعترف، قال: جزاه الله خيرا قد قام بما ينبغي أن يقوم به، ولو قام بغير ذلك لأحلنا رأينا فيه، أي اختلف رأينا فيه، ولا أملك والله إلا أن أنفذ كلام هذا القاضي. وهذه حادثة من أعظم حوادث الدهر التي لم يسمع بمثلها أبدا إلا في بلاد الإسلام، فقط بلاد الإسلام، ما يمكن يكون هذا في بلاد آخر غير بلاد الإسلام. أختم بحادثة رائعة، لما مات محمد بن سعيد بن بشير، قام الحكم، كان عند محظية المحظيات جارية من جواريه يبيت عندها، فقامت في الليل ما وجدته، أصابتها غيرة، غيرة أين ذهب؟ قامت تبحث عنه فوجدته عند حائط يعني بستان في أصل شجرة يدعو ويتضرع ويسأل الله تعالى بانكسار، فظنت أن حدث شيء في الدولة ولا مشكلة، فألحت عليه لما رجع: أين كنت؟ ماذا صنعت؟ ماذا حدث في الدولة؟ قال: قد مات محمد بن سعيد بن بشير، قد مات محمد بن سعيد بن بشير، وقد جعلته بيني وبين الله وبين الله تعالى في أحكام الناس. اسمعوا أيها الإخوة، جعلته بيني وبين الله تعالى في قضاء الناس وأحكامهم، فماذا أصنع الآن؟ تصور. وقد دعوت الله طويلا وتضرعت إليه أن يرزقني بقاض آخر مثل محمد البشير حتى أجعله بيني وبين الله وأبرئ ذمتي يعني مع أحكام الناس. هل ترون؟ هل ترون إن هذه المنزلة التي كان فيها محمد سعيد البشير، وإلى الإنصاف العظيم الذي كان عليه الحكم أمير الأندلس يدعو ويتضرع وينكسر إلى الله أن يرزقه بشخص آخر مثل القاضي محمد بن سعيد البشير، نجعله بينه وبين الله، يعني يتجاوب يوم القيامة يقول: يا رب أنا وضعت محمد بن سعيد البشير، أنا عذرت إليك، أنا ما لي علاقة بما جرى. أرأيتم إلى هذه المنزلة الرائعة؟ ثم ولى بعده ابنه، فرحمة الله تعالى على محمد بن سعيد البشير، وأين مثله اليوم؟ وهل عندنا قاضي مثله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كثر في القضاة الرشوة، وكثر في قضاة الظلم وتأخير معاملات الناس، هذا في قضاة الشرع. أما قضاة المدنيون فحدث ولا حرج، من مخالفة أحكام الإسلام والقضاء بالقانون الدولي وإضاعة حقوق الناس وإضاعة الكتاب والسنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمنا برحمتك وغير ما بينا إلى أحسن حال، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.